فيما بعد الآن الأولى والثانية هذا عند التكرر مع توفر الشروط خمسة رجل. نعم رفعهما رفع الأول والثاني لا حول ولا قوة. الأول سهل أولا الأول رفعهما والثاني كسرهما ثم عبر لا حول ولا قوة هذا أحسن الأول بالنسبة في هذه الكلمة العظيمة. إعمال الأول وإعمال الثانية إعمال الثانية لا حول ولا قوة إعمال الأولى أو إعمال عمل ميتة وإعمال الثانية عمل جنة لا حول ولا قوة. أحسنت وقال فتح الأول ورفع الثاني لا حول ولا قوة. عندك يا أخي ننطق على الشيء الثاني لا حول ولا قوة العطف على ماذا؟ على محل اسمها. وما هي لا ثانية يعني حالة لا حول ولا قوة ما يعرض ما ثانية زائدة زائدة لا عمل لها زائدة وتقول له عاطفة وقوة معطوف على محل اسم الله لأن محله النصف. مما ذكر الناظم في أبياته المتقدمة. تمام

التنوين عنده رفض. فعلى هذا البيت فيه تكرار كما قال لا حاجة له كما قال الحافظ. وإن تشاء فانصبهما جميعا لكنه غير ظاهر في المراد لأنه كقوله وانصب فيكون تكرارا يكون تكرارا هذا البيت وإن تشاء فانصبهما جميعا فلا حاجة لنا به لكنه غير ظاهر في المراد لأنه كقوله وانصب لما سبق أن معناه وانصبهما جميعا أن معنى البيت متقدم وانصب أي وانصبهما جميعا سواء كان مع التنوين أو بغير تنوين لكن ما يصلح لا حولا ولا قوة بنصبهما معا لا وإنما لا حول ولا قوة وهذا يقول له يعني الناظم يسميه نصبا لأنه عنده إعراب الأولى وفي الثانية لكن الأولى يحدث من التنوين قال وانصب لما سبق أن معناه وانصبهما جميعا كهذا البيت فيه تكرار ولهذا قال الفاكهي وهذا لا يحتاج إليه المستغنى عنه بما قبله لهذا قال الفاكهي وهذا لا يحتاج إليه المستغنى عنه بما قبله إذ يلزم عليه التكرار فلا حاجة إلى هذا البيت سبق أن معناه وانصبهما جميعا والتقريع أي في البيت ولا تخف ردا ولا تقريعا والتقريع بالقاف التوبيخ انتهينا من الكلام على أن الناشئة للجنس وأنها تعمل عمل إنا وأن المقصود هنا بالجنس الذي حكم على سبيل الشمول أي نفي الحكم عن جميع الأفراد لأن هذا هو اللازم من الجنس أنك تنفي الحكم عن جميع الأفراد فلا يبقى فرد من الأفراد يدخل أو يخطط بهذا الحكم المذكور بل الجميع يخرج من هذا الحكم وأنها تنصب الاسم وترفع الخبر ولها عمل بالخبر على الصحيح ما كما يزعم بعض المهام ليس لها عمل بالخبر وإنما عملها في الاسم فقط والخبر مرفوع بما كان مرفوع قبل دخول له بما كان مرفوع قبله قبل دخول لو صحيح أن لها عمل في الاسم وفي الخبر كإن التي عملت عملها كإن تماما هي تعمل عمل إن وأنها إلى أو أنها لا تعمل إلا بشروط الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين الشرط الثاني أن لا يدخل بينها أو بين اسمها فاصل فإذا اختل الشرط الأول دخلت على معرفة وجب إلغاؤها وتكرارها وإذا فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إلغاؤها وتكرارها أيضا ثم ذكر حكما عند التكرر مع استيفاء الشروط فإذا تكررت مع استيفاء الشروط فهو لا يكون الحاصل من أوجه خمس خمسة أوجه الأول رفعهما والثاني نصبهما والثالث رفع الأول ونصب الثاني والرابع نصب الأول ورفع الثاني والخامس فتح الأول ورفع الثاني بالتنوين ورفع الثاني بالتنوين بسم الله قال باب التعجب وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ وما حد سيفه حين سطى طيب التعجب أضافه ابن عصفور في شرح الجمل لقوله استعظام زيادة في وقت الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره استعظام زيادة في وقت الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره مما يخرج تماما عن نظائره أو يكون له نظير لكنه قليل فهناك تعجب منه وعرف وصف الدبابين بأنه انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، هذا يحصل لله، يحصل من الخلق أنهم إذا رأوا شيئا عجيبا سيد يحصل لهم انفعال في النفس ويحصل بذلك التعجب، كان يرى شيئا جميلا ما له نظير فيقول ما أحسن هذه الحديقة جميلة جدا، يتعجب مما يعني رآه، يحصل له انفعال في نفسه عند الشعور بأمر يجهل سببه. ومن ثم قيل إذا ظهر السبب بطل العجب، بطل العجب. طيب هذا هو حاصل تعريف التعجب، أنه استعمال زيادة في وصف الفاعل خفي سببها، يكون سببها خفيا ليس بظاهر، أما إذا ظهر السبب فيبطل العجب، فما بقي عجب وقد حصل السبب الذي جعل هذا الشيء على هذا الأمر، وهنا يبطل العجب. وهذا بالنسبة لتعجب المخلوق، هذان التعريفان ينفضان على تعجب المخلوق، أما تعجب الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يقال فيه هذا، لذلك تجد أشاعرة ينفون صفة التعجب لأنهم يقولون في الأخير خفي سببه والله لا يخفى عليه شيء، فيأتون إلى هذه الصفة الثابتة بالأدلة الصحيحة لله سبحانه وتعالى ويقولون لا يثبت لله التعجب، لأن التعجب تعريف استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها والله لا يخفى عليه شيء، فيأتون إلى صفة التعجب فينفونها. وأهل السنة يقسمون التعجب تعجبان إلى تعجبين، تعجب يكون الصادر له خفايش الأسباب، وتعجب آخر يكون خروج الشيء عن نظائره أو أنه يقل نظيره لكن مع علم إيش؟ مع العلم بالأسباب، فالثاني ثابت لله سبحانه وتعالى، والأول منفي عنه، فالعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا هل عندها بالسنة عن خفايا الأسباب عن المتعجب فإن له إشلاء ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله سبحانه وتعالى، هذا النوع من أنواع التعجب الذي هو ما سمعته يقول صادرا عن خفايا الأسباب على المتعجب، تخفى الأسباب على المتعجب فإن له إشلاء ويستعظم هذا الأمر فيتعجب يصدر منه التعجب، فهذا مستحيل على الله ولا يثبت لنا، حرام ان يثبت لله سبحانه وتعالى. واما التعجب الثاني الذي لا يشارك فيه احد من خلقه فهو ما سمعت ان يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، واما ينبغي ان يكون عليه، مع علم المتعجب، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى ولا يجوز نفيه، وقد حصل للمبتدعة من الأشاعرة وغيرهم في باب الأسماء والصفات ما سمعت من المزادف بسبب التشبيه وبسبب انصراف المعاني اللغوية على صفات الرب سبحانه وتعالى، مثل هذا المعنى اللغوي جعلوه انصب على صفة التعجب عموما، ولم يقسموا التعجب كما قسم أهل السنة أنه على قسمين. كالوجه كاليد كالقدم والساق وغيرها من الصفات التي تبشعها المبتدعة لأنهم سووا قالب المخلوق فيها ولم يعلموا أن القاعدة الكلية عند أهل السنة التي هي مجرى إثبات القاعدة العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم ما انتبهوا لمثل هذه القاعدة القبانية فخبطوا في باب الأسماء والصفات، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثانيا لمن وفق لهذا الباب الذي ظل فيه أئمة كالحافظ بن حجر وابن عساكر والبيهقي والنووي، أئمة هؤلاء من يأتي فلان وفلان عندهم في العلم، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فهؤلاء ضلوا في هذا الباب ونحن المساجين هؤلاء وجدنا في هذا الباب، لأن المجتمع له دور، أولئك وجدوا في مجتمع أشعري فتأثروا بعلمائهم ومشايخهم، ونحن الحمد لله شخص يوجد مثل هذه الأمكنة الطيبة خير كثير تفيد في باب الاعتقاد جدا، وهو من أهم الأبواب. فهذا هو الحاصل أخوة الحسن، لا نخرج مما أردنا، حاصل أننا نقسم التعجب، التعجب لخفال أسباب هذا لا يثبت لله، وتعجب يخلون يخرج شيء عن مظاهره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى ولا يجوز نفيه. قل أدلة كما تعلمون أو عجبتم، لا التي فيها لا بل عجبتم ويسترون على غيرها. وأيضا كذلك الحديث عجب ربنا من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا ظاهر. وكذلك عجب ربنا من طريقكما، أو عجب الله من طريقكما البارحة في قصة حزينك أو في قصة الرجل مع زوجته لما استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل عندهما وأقصأ السرج حتى لا يلاحظ أنهما لا يأكلان معه، فأكل وحده وكان ما عندهم إلا طعام الصبية فأكل وهم يتفرجون عليه حتى أتم أكله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خرج فقال عجب الله من صنيعكم البارحة بضيفكما، فهذا ثالث لله سبحانه وتعالى. طيب قال وتنصب الأسماء في التعجب على أنها مفعول به، تنصب الأسماء لأن نحن بكلام عن المنصوبات، فتنصب الأسماء في التعجب، والتعجب المبوب له عند النحاة له صيغتان، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد، له صيغتان ما أحسن وأحسن به، أو يقولون ما أفعل وأفعل به، فهذان الصيغتان المبوب لهما في النحو لشهرتهما وكثرتهما في الاستعمال، بوب لهما في النحو. وإلا التعجب من حيث هو له صيغ كثيرة، له صيغ كثيرة كما ذكرها السيوطي رحمه الله في الحمد، وكذلك أيضا قبله أبو حيان بن الشاب ذكروا التعجب صيغا كثيرة، لكن التعجب المبوب له له صيغتان في النحو، المبوب له في النحو له صيغتان ما أفعله وأفعل به. أما بالنسبة للصيغة الأولى تتكلم عليها الناظم رحمه الله، والصيغة الثانية لم يتكلم عليها، وإعراب الصيغة الأولى كالآتي: ما أحسن زيدا، فتقول ما اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ما، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، وزيدا مفعول به، وجملة أحسن زيدا في محل رفع خبر. هذا هو الإعراب الصحيح لهذه الصيغة، هذا هو الإعراب الصحيح في هذه الصيغة، أنك تعرف ما اسم تعجب مبتدا، وأحسن أفعل هذا تعرفه إيش فعل ماض وفعله مبتدا يعود على ما هو وجوبا، وزيدا هذا منصوب مفعول به والجملة خبر. هذا هو إعراب هذه الصيغة، وهذا هو الأصح الأحاديث في هذه الصيغة. وأما بالنسبة للصيغة الثانية التي لم يتعرض لها الناظم لأن المتعجب يكون فيها مجرورا بحرف الجر فلم يتعرض لها، وهي صيغة أفعل به، تقول أحسن بزيد، أحسن بزيد أكرم بأبي بكر خليفة وهكذا، فهذه الصيغة إعرابها كالآتي: تقول أحسن فعل ما جاء على صورة الأمر، فعل ما جاء على صورة الأمر مبني على السكون مقدر، مبني على السكون مقدر، منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، منع من الفتح مبني على الفتح المقدر، على الفتح المقدر لا مبني على الفتح المقدر، فتقول عيد، تقول أحسن بزيد، أحسن فعل ما جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، مجيئه على صورة الأمر. والباء حرف جر زائد لازم لا ينقص، الباء حرف جر زائد لازم، وزيد فاعل مجرور لفظا مربوط محلا، زيد فاعل مجرور لفظا مربوط محلا، هذا هو احسن الاعراب ايضا في هذه الصيغه، هذا هو احسن الاوجه في هذه الصيغه يذكر ان شاء الله. فمن يعيد الوجه الاول

نعم فتحا بدل منع ظهورها من جيء على طول الأمر نحر جردين مبني محل جرد لا وهو في محل رفعها سل مبني على الكسر في محل جرد وهو أيضا في محل رفع فأنت والمين على أمر الجمع وأبطل لو عاصمة وأبطل أيضا لم أسمح وإن فاعله نحن كنا على علم متبجن أي وأبطل بهم ومعنى الآية ما أسمعهم وما أبطلهم يوم القيامة أسمع بهم وأبطل أي لهم سمع عجيب ولهم بصر أيضا عجيب على خلاف ما هم عليه من المعتاد هم يسمعون كل شيء يعني بلاد المنشين يسمعون كل الصيحات التي تحصل وحصون عليهم ليس أنهم يسمعون كل شيء من بصر هذا التعجيب ولكن سمعهم عجيب على خلاف العادة لذلك يقول الله أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وما أبصرهم وبصرهم حديد كما جاء في الآية فهم يبصرون من أمد بعيد جدا بخلاف العادة المعتادة للدنيا كذلك السمع بخلاف ما عليه بالدنيا فهذا يعني خرج الشيء عن المعتاد عليه خرج الشيء عن المعتاد عليهم وهذه صفة ثابتة أسمع بهم وأبصر صفة ثابتة نصيني بالنسبة لله التعجب أسمع بهم وأبصر هذه صفة نصيب التعجب دلالة الأول عليهم جائز إذا دل على فاعل فعل التعجب شيء مذكور قبله مع الأول مع الفعل المتقدم جائز أن يثبت هذا هو الصحيح أن يجوز حد فاعل فعل التعجب يجوز إذا دل عليه دليل كالآية هذه ليس العلم ماذا يعني ليس العلم أنا استمع قال أسمع بهم وأبصر ولم يتعرض راء الناظم لأن المتعجب منه مجرور بالباء طيب انتهينا من هذا الصيغة واضح إن شاء الله الباب هذا سهل من الصعب ننتقل إلى الذي فيه شيء من يركز عليه الإنسان قال وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي وما أشد ظلمة الدياجي الليل المظلم ياجي الليل المظلم كما سيأتي مبين حاصل هذه الثلاث الأبيات أن فعل التعجب لا يبنى إلا من استوفى شروطا لا بد من ذلك فعل التعجب الذي تأتي به ما أحسن أحسن به ما أحسنه أحسن به هذا الفعل فعل التعجب لا يبنى من كل فعل وإنما يبنى من أفعال معينة أو من فعل معين وهذا الفعل الذي يبنى منه بشرط أن يكون ثلاثيا الذي يريد يعني يكتب هذا الحاصل أحسن أكتب لكم اعلم أن فعل التعجب إنما يبنى من فعل متصلب ثلاثي فعل التعجب إنما يبنى من فعل متصرف ثلاثي مجرد وتام مجرد وتام مثبت متفاوت في المعنى مثبت متفاوت في المعنى مبني للفاعل مبني للفاعل غير دال على لون أو عين على لون أو عين فإن نريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط قال الشخص النبي أسمع فيبنى من فعل التعجب فيبنى فإن نريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط فيبنى فعل التعجب من فعل جمع الشروط فيبنى فعل التعجب من فعل جمع الشروط ثم تأتي بمصدر هذا أوضح ما ذكره ثم تأتي بمصدر الفعل